إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذ هذه قال المفسرون أو المعربون إنها بدل من إذ الأولى، يعني يكون التقدير على هذا أذكر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. همت، الهم يطلق على مجرد حديث النفس، ويطلق الهم على العزم، يعني أن الإنسان قد يهم يحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل، يقال هذا هم. ويطلق على العزم المصمم الذي ينفذ إن لم يوجد مانع. وهنا الطائفتان وهما بنو سلمة وبنو حارثة هموا أن يفشل، والفشل هنا بمعنى الجبن والخوف، يعني أن هاتين الطائفتين وقع في قلوبهما الهم بالانهزام، وسببه ما جرى من المنافق عبد الله بن أبي الذي انخذل بنحو ثلث الجيش. وتعرفون أنه إذا انخذل أو انخذل ثلث الجيش فإن هذه ثلمة كبيرة في الجيش. فهاتان القبيلتان همتا أن تفشل، أن تجبن وترجع، ولكن الله تعالى ثبتهما، ولهذا قال والله وليهما، فثبتهما سبحانه وتعالى فلم يفعل ما عزم عليه. وقوله والله وليهما هذه ولاية خاصة، وولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة. فالولاية التي بمعنى التدبير، تدبير الشؤون، هذه ولاية عامة، والتي بمعنى العناية يعني التي تقتضي العناية هذه ولاية خاصة. هذه الولاية لا شك أنها خاصة، لأن الإنسان إذا هم بالمعصية أو بالذنب ثم حصل له من عند الله ما يمنعه منه فهذه ولاية خاصة لا شك. كثيرا ما يهم الإنسان بالذنب أو بترك الواجب، يعني بالذنب من فعل معصية أو ترك واجب، فيجد في قلبه إذا هم بفعل المحرم يجد في قلبه انحلالا عن هذه الهمة وعدولا عنها، هذه ولاية من الله. أو أحيانا يهم بترك الواجب فيقيض الله له من يعينه عليه حتى يفعل، هذا أيضا ولاية خاصة. فهاتان القبيلتان لما همتا تولاهما الله عز وجل بعنايته فلم يفشلا وبقيا مع الجيش. وكان بعض هاتين الطائفتين يقول إني يعني يقول فرحا لقد كان يعني من حظهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بهذا الخبر، لأنه أخبر بأنهما هم أن يفشلا وأخبر بخبر آخر سار ومنقب لهما وهو أن الله وليهما، فكان هذا بهذا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله متعلقة بيتوكل، وقدمت لإفادة الحصر، يعني على الله لا على غيره فليتوكل. والتوكل قال أهل العلم هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به. رحمك الله، هذا التعريف طويل لكنه جامع، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. أعيدها ثالثة، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. أعدها علينا. صدق الله، العادة الصغير ما شاء الله ما على طول يحفظ. نعم. وصدق الاعتماد على الله ودفع المضار وجلب المنافع مع الاعتماد مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. طيب، إذن لا يكفي أن تصدق الاعتماد على الله حتى يكون في قلبك ثقة لأن الله سيعينك ويكفيك، كما قال تعالى وما يتوكل الله فحسبه. ولا يكفي أيضا أن تعتمد على الله وتثق به إلا حتى تفعل الأسباب التي أمر بها، لأنك إن لم تفعل الأسباب التي أمر بها كنت متواكلا لا متوكلا. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له إن قوما من أهل اليمن جاءوا حجاجا وليس معهم زاد، فقالوا نحن المتوكلون، فقال إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون. متواكلون بمعنى أنهم مفرطون مهملون. فلو أن أحدا قال أنا سأعتمد على الله تعالى في جلب الرزق في أن الله سيرزقني وهو قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل، قلنا أنت مهمل متواكل، افعل السبب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قد يقول ربما يموت قريب لي فأرثه، فهذا من رزق الله. نقول وإذا ما مات، إذا لم يمت تقتله؟ حتى لو قتله ليأخذ ماله حرم من الميراث، لأن القاتل عمدا لا يرث. فالحاصل أنه لا بد لصحة التوكل من فعل الأسباب التي أمر الله بها، أما الأسباب التي لم يأمر الله بها فإنه لا يجوز الإنسان أن يتعاطاها. وقول فليتوكل المؤمنون، أمر المؤمنين أن يتوكلوا على الله، لأنه لا يمكن أن يحقق التوكل إلا المؤمن. فالتوكل من مقتضيات الإيمان، والإيمان الحقيقي من أسباب التوكل على الله. ثم قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل ولكن الله ثبتهما، همتا بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون. وفيه من فوائدها أن الدعاية ولو كانت باطلة ربما تؤثر حتى على المؤمن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق لقوله والله وليهما. ومن فوائدها منة الله على هاتين الطائفتين، حيث إن الله كان وليا لهما، ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية إن الله وليهما. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان لقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله لا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن، وأن لا ينظر إلى الأمور نظرا ماديا، لأن وراء الأمور المادية وراءها ما هو أعظم منها وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، تقوله على الله فليتوكل المؤمنون، بناء على قاعدة معروفة وهي أن ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه.